السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فكما تذكرون منذ فترة قريبة كنا انتهينا في الشرح إلى باب اللقطة، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الفترة من كتاب الوصايا، ونختم بإذن الله تعالى إن أعاننا الله، يعني ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى في هذه الفترة. وكما هي العادة التي جرينا عليها، يكون هناك قراءة للأحاديث التي تشرح، ثم يكون عقبها الشرح إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الوصايا من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. هذه الأحاديث الثلاثة التي قرأت علينا، كما نلاحظ أنها تتعلق بالوصايا التي عنون بها الحافظ المقدسي رحمه الله هذا الكتاب، فقال: كتاب الوصايا، وهو جمع وصية، كما يقال هدايا وهدية. والوصية في الأصل، في أصل اللغة، بمعنى الأمر، مثل ما قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن في لسان الشرع يقصد بها عهد خاص بالتصرف في المال، أي أن يعهد الموصي إلى شخص فيفوضه بالتصرف في المال بعد وفاته وفق وصية يرتضيها ذلك الموصي. والوصية مشروعة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على مشروعيتها. فالرب جل وعلا يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآية. وهذه الأحاديث التي قرأت علينا وغيرها أيضا مما لم يتفق الشيخان عليه جميعها أحاديث تدل على مشروعية الوصية في الجملة. وأما بالنسبة للإجماع فلا يعلم من علماء الإسلام من خالف في مشروعية الوصية، بل هذا الذي يجب، فإنها من المحاسن التي تميز بها ديننا الإسلامي. فالوصية أيها الإخوة في صورتها أن يكون الرجل الذي وهبه الله جل وعلا مالا ويريد أن يقتص جزءا من هذا المال لا يذهب للورثة، وإنما لينتفع به في أشياء يحددها ذلك الموصي. وكلما كانت هذه الأمور التي أوصى فيها أكثر نفعا للمسلمين فإنه يطوله من الأجر أكثر بإذن الله. والناس يختلفون في هذه الوصية، فمنهم من يكون قلبه فعلا معلقا بالله ويريد اختيار الطرق التي تعود عليه بالأجر الأكثر من أي طريق آخر، فربما حدد وربما فوض ذلك إلى شخص يكون ناظرا على وقفه أو وصيته ثم ينفقها فيما يراه الأصلح والأنفع. وربما كان هذا الأصلح في زمن دون زمن أو في مكان دون مكان، فلا يلزم أن يكون هو الأصلح مطلقا. فعلى سبيل المثال إذا كانت سوق الجهاد قائمة فإنه يمكن أن يوصي بأن يكون جزءا من هذا المال يذهب للجهاد. وربما أوصى بجزء من المال لجهاد الكلمة كتفريغ الدعاة أو طباعة الكتب أو الأشرطة النافعة أو غير ذلك من وسائل تبليغ العلم والدعوة إلى الناس، وهكذا. وإن كانت الصورة التي يتبادر إلى الذهن فيها بالنسبة للوصية أن تكون وصية لشخص، ولكن لا يلزم، بل إن الشخص لو أوصى بثلث ماله على سبيل المثال أن يكون في مشاريع خيرية ونحو ذلك فإن هذا داخل في هذا الباب. وربما كان هناك شيء من التداخل بين الوصية والوقف الذي تكلمنا عليه قبل فترة وجيزة، ونعم يكون هناك تداخل، فالوقف يكون داخلا في الوصية. فإذا أوصى بأن يكون جزء من ماله وهو العقار الفلاني موقفا على كذا وكذا فإن هذا يكون تداخلا بين وقف ووصية. فعلى كل حال هي من محاسن الإسلام التي نجد أثرها في التاريخ، وإن كان هناك من قد يسيء استخدامها أو يأثم ببعض تصرفاته فيها، فالأوقاف التي وقفت مثلا على الحرمين أو على بعض المشاريع الخيرية كثيرة، ولكن بعضها يمكن أن يكون فيه شيء من التلاعب أو كما هو الواقع الذي نعيشه من تجزؤ هذه الدول الإسلامية ومنع بعضها الأوقاف التي تكون فيها على الحرمين، فهناك أوقاف على الحرمين في كثير من البلدان غير المملكة، فربما كانت بعض هذه البلدان تمنع وصول إيرادات هذه الأوقاف إلى الحرمين وهكذا، فهذا من سوء الاستخدام، ولكن ما يبقى فهو خير كثير، وبالذات إذا كان الموصي أحسن في كتابة الوصية، بحيث إنه يجعل هناك شيئا من الشروط والمواعظ التي تخوف من يمكن أن يتعرض لهذه الوصية بشيء من التغيير أو التبديل أو نحو ذلك، حتى تكون مؤدية للغرض الذي أراده ذلك الموصي. فهنا نجد أن أصحاب الأموال الوفيرة يكون عندهم من المال الكثير، مثل ما قال الله جل وعلا: إن ترك خيرا، الخير هو المال الكثير، فيكون هذا الخير مغنيا لورثته وزيادة، فيقول: ما دام هؤلاء الورثة عندهم ما يكفي وزيادة، فأنا سأجعل جزءا من هذا المال أيضا لينتفع به المسلمون، فيجعل هذا المال في بعض المشاريع التي إما أن تكون على بعض الفقراء، أو كما قلت مشاريع دعوية، ربما مثلا بنا بعض المرافق العامة التي يستفيد منها المسلمون كالمساجد، المستشفيات، والمراكز الدعوية، دور الأيتام، أو غير ذلك من مصارف هذه الوصايا التي يمكن أن تنصرف فيها. فكل هذا بلا شك يعود نفعه على المسلمين. ولو أن الأغنياء سلكوا هذا المسلك وأتيحت لهم الفرصة أيضا لإيصال هذه الأموال لمستحقيها، لوجدنا الأمة الإسلامية تنعم بخير وفير، سواء في مجال الدنيا أو في مجال الدين. ولكن ربما كانت هناك بعض العوائق والمعوقات التي تضيق دائرة الاستفادة من هذه الوصايا والأوقاف، والله المستعان. في هذا الحديث الأول يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، ربما كان في بعض الروايات ليلة أو ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده. وزاد مسلم أن ابن عمر قال: والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث كل امرئ مسلم على أن يوصي إذا كان هناك شيء يوصي به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، الحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن الخطاب هنا توجه للمسلم، وهذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يقول يعني ليس هذا مقصورا على المسلم فقط، بل يمكن أن يشمل حتى الكافر، يعني أن الكافر لو أوصال صحت وصيته. يقول: أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله، يعني حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، يعني انتبه أيها المسلم، فأنت الآن شرفك الله بهذا الإسلام، فخاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الخاص الذي يهيج فيه شعورك لتقبل مثل هذا التوجيه النبوي الكريم، فبادر إلى الامتثال والانصياع. أقول إن هذا الخطاب خرج من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية، ونحن نعلم أن الكفار لن يكونوا ممن يقف إزاء هذه النصوص النبوية مثل وقفتنا، بل لا يلتفتون لذلك. وليس الكلام الآن على جواز الوصية من الكافر من عدمها، فالكفار لا يشاوروننا أصلا ولا يستفتوننا. ولكن على فرض أيضا أن يكون هناك كافر يعيش في ظل دولة إسلامية وأوصى، بلا شك أن وصيته ستكون جائزة. لكن يبقى ما بعد ذلك مثل ما لو أوصى في شيء يعود على الإسلام والمسلمين بالضرر أو إشاعة المنكرات أو نحو ذلك، هذا بلا شك محكوم بوجود الخلافة الإسلامية أو الحكم الإسلامي الذي يخضع له ذلك الكافر، فولي الأمر بلا شك أنه سيتولى هذا. وهناك ضوابط لمثل هذه المسائل لا حاجة للإطالة بذكرها لعدم المناسبة فيها، ولكن نحن نتكلم الآن على هذا التوجيه فيما يخصنا نحن المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ما حق امرئ مسلم، لا شك أنه يدخل فيه المؤمن من باب أولى. والإسلام والإيمان إذا ذكر في موضع واحد، نعم يكون الإيمان متعلقا بأعمال القلوب، ويكون الإسلام متعلقا بأعمال الجوارح. ولكن إذا ذكر متفرقين فكل منهما يشمل الآخر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما حق امرئ مسلم، يدخل فيه المؤمن من باب أولى. وهكذا لو قال ما حق امرئ مؤمن، أيضا يدخل فيه الإسلام كذلك. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، أي يكون عنده شيء يريد أن يوصي به. وفي الأعم الأغلب أن هذا ينصرف إلى من كان عنده مال فيه وفرة كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. لكن هل الوصية فقط مقصورة على هذا؟ نقول لا، الوصية يمكن أن تكون من إنسان فقير معدم كما سنبينه إن شاء الله تعالى في أنواع الوصية. إذا كان هناك فقير عليه ديون، عليه مستحقات، له ارتباط مع أشخاص ببعض الأمور التي لا بد من بيانها، فلا بد أن يوصي. والسبب أن الآجال بيد الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه النبوي يومئ إلى أن المرء قد اخطفه الأجل، وتبقى هناك أمور متعلقة بذمته لا يمكن بيانها إلا من قبله. فلو أنه قبضت روحه ولم تتضح هذه الأمور، فمن بعده سيكون الأمر بينهم فوضى، فيه إشكالات، خصومات، وهكذا. فالوصية ها هنا المقصود بها عموم الوصية، سواء كان للإنسان مال أو عليه مستحقات أو يريد أن ينبه على أشياء، فالوصية تشمل هذا كله. يقول صلى الله عليه وسلم يبيت ليلتين، يعني ما حقه أن يبيت ليلتين، هنا على تقدير أن الناصبة، يعني أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وحينما خص النبي صلى الله عليه وسلم الليلتين، وجاء في بعض الطرق ولكن فيها مقال ثلاث ليالي وهلم جرى، ليس المقصود الحصر بالليلتين، بل كما نبه على ذلك الشراح أن مقصوده صلى الله عليه وسلم بذكر الليلتين لرفع الحرج والتزاحم من الاشتغال بهذه الأمور التي يريد أن يوصي بها. قد تكون أمورا كثيرة لا يكفي فيها أن يكتب الوصية في ليلة واحدة، فيحتاج إلى وقت، فلا بأس أن يأخذ ليلتين ليدون هذه الأمور. لكن لو فرضنا أن الليلتين لم تكفيا، نقول ما دام أنه مشتغل بتدوين هذه الوصية والتنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه، فإنه لا بأس لو زادت هذه الليالي سواء كانت 3 ليال أو 4 أو أكثر من ذلك بحسب وضع ذلك الرجل، لأن بعض الناس كما نعلم يكون عندهم أموال كثيرة وممتلكات تحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان وإدراج الحسابات والتدقيق فيها، وهذه أمور قد تحتاج إلى وقت، فكل بحسبه. فمتى ما استطاع الإنسان أن يفرغ من الوصية بأقرب وقت ممكن فإنه من الحزم، وهو أبرأ لذمته وأحوط بلا شك. طيب، هنا يتكلم العلماء على مسألة مهمة، وهي ما حكم الوصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما حق امرئ مسلم؟ فالخطاب كما نلاحظ ليس فيه ذلك التحتم ولا الإيجاب، لكن إذا نظرنا لقول الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والكتب هنا بمعنى الفرض والإيجاب، فإن هذه الآية تدل على وجوب الوصية، لكن يمكن يكون لبعض العلماء تدخل في فهم مثل هذا السياق القرآني، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني إن كان عنده مال فكتبت عليه الوصية، فهذا بعض أهل العلم قال فيه بالوجوب، بأن الوصية واجبة، واستدل بهذه الآية، وبعض أهل العلم قال بل هي غير واجبة، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وقالوا عن هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إنها منسوخة، منسوخة بأي شيء؟ بحديث لا وصية لوارث. ولكن المسألة هنا تحتاج إلى شيء من البيان، فنقول إذا كان يستفاد من الآية جواز الوصية حتى للوارث، فنعم يمكن أن تكون الآية منسوخة، لكن منسوخة بأي شيء؟ بهذا الحديث لا وصية لوارث. هنا حصل خلاف بين أهل العلم، هل تنسخ السنة القرآن؟ فمذهب بعض أهل العلم أن السنة لا تنسخ القرآن، بعض أهل العلم قال هذا ليس نسخا وإنما هذا تخصيص للعموم، والتخصيص وإن كان في نظر بعض أهل العلم فرع من النسخ لكنه ليس نسخا بالكامل، يعني ليس تعطيلا للحكم الشرعي بكامله، وإنما هو إخراج لبعض أفراد هذا العموم. وهذا الذي يظهر أنه يدل عليه الدليل، فالآية لم تنسخ بل الوصية مشروعة، وسواء قلنا بالوجوب من الآية أو كما قلت هناك من يتدخل في المعنى ويرى أن الآية لا تفيد الوجوب، لكن لا شك أنه يخرج من عمومها الوارث، فلا تجوز الوصية للوارث، وهذا يمكن أن يتبين من خلال التفصيل الذي سأذكره. فنقول إن حكم الوصية يختلف، فتجري فيه الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة والتحريم. فربما كانت الوصية مستحبة إذا كان أو تكون الوصية مستحبة إذا كان عند الإنسان مال كثير، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والخير هو المال الكثير. والوصية أيضا فيها إحسان إلى الناس، ولا شك أن الإحسان مستحب، وكلما أكثر الإنسان من الإحسان إلى الناس فإنه يطوله من الأجر أكثر وأكثر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية وعلما ينتفع به وولدا صالحا يدعو له، والمقصود الصدقة الجارية، فهي من الإحسان إلى الناس، وهذه تكون بالوصية. إذا أوصى الإنسان بشيء يكون صدقة جارية للناس فهذا من الإحسان إليهم. هذا المال الكثير الذي فسرت به الآية إن ترك خيرا قالوا هو المال الكثير، ما ضابطه؟ منهم من يقول يرجع فيه إلى العرف، فهو العرف هو الذي يحدد هل هذا المال كثير أو لا. ولكن ابن قدامة رحمه الله ذكر شيئا يبدو أنه هو الأصوب، وهو أنه ما زاد عما يغني الورثة. يعني إذا كان هذا المال سيقسم على كل وارث وسيكون نصيب كل وارث جزء يكون معه هذا الوارث من الأغنياء، فهذا الثلث الذي يزيد عما يغني الورثة سواء كان الثلث أو الربع أو أقل من ذلك هو الذي يمكن أن يوصي به، وهو المال الكثير الذي حث الله جل وعلا عليه بقوله إن ترك خيرا الوصية. في بعض الأحيان تكون الوصية مكروهة، وهذا إذا كان الورثة كثر والمال قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص الآتي وقد قرئ علينا علل المنع في ذلك الحديث بقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان الورثة محتاجين إلى هذا المال فهنا تكره الوصية في هذه الحال، خاصة إذا كانت كثيرة تضر بهم كالثلث ونحوه. كذلك أيضا قالوا في مبررات الكراهة، لأن الوصية هنا إذا كانت لأجنبي يعني ليس لوارث، وهي لا تكون لوارث، ولكن المقصود أن حرمان الورثة من هذا المقدار الذي أوصي به عدول بهذا المال عن الأقارب إلى غيرهم. وقد جاء في بعض نصوص الشرع أن الصدقة على الأقارب تكون صدقة وصلة، ولا شك أن أقرب الأقارب هم الورثة، فيكون هذا عدول بالمال عن مستحقيه وهم الأقارب إلى الأباعد، وهذا بلا شك يشعر بالكراهة. أيضا يمكن أن تكون الوصية محرمة إذا كانت لوارث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وإنما تكون محرمة في مثل هذه الحال لأن الوصية لبعض الورثة يعني الحيف والجور والظلم بهذه الوصية وعدم الرضا بما قسم الله جل وعلا، كما جاء عن بعض السلف أنه لما ذكر له الوصية لبعض الورثة فذكر أن هذا من الجنف أو من الحيف أو من الظلم، وقال: دع المال كما قسمه الله لا تظلم. وهذا في الحقيقة نجد أنه يكثر في هذا الزمن وفي أزمان أخرى أيضا، لكن في هذا الزمن يكثر بكثرة، فبعض الآباء على سبيل المثال يميل لبعض الذرية على بعض ولهذا يتحايل على هذا المال ليجعله لأولئك الذين يحبهم، فربما ذهب يوصي لأولادهم على أساس أن ولد الولد غير وارث في مثل هذه الحال، وهو يعرف أنه بالتبع سيكون المال للأب، لأنك ومالك لأبيك. وربما هو يعلم أن الأب سيستولي على هذا المال، خاصة فيما لو كان الابن صغيرا وهكذا. ربما كان الأمر واضحا في الوصية لبعض الورثة، وبحكم أنه ليس هناك من يردعه فإنه يوصي لبعض الورثة، وربما كان هناك جهل ممن يتولى قسمة هذه المواريث، أو يكون الذي يقسمها هو نفسه الذي أوصي له، فلا يصل الأمر إلى القاضي الشرعي الذي يضبط هذه الأمور، وإنما يقسم المال بما فيه من حيف وجور وظلم. فعلى كل حال يجب على كل من كان موصيا أن يتقي الله جل وعلا في هذا المال، ولا يجعل هؤلاء الورثة متنازعين متخاصمين. فنحن نعلم ما الذي حصل بين إخوة يوسف، كل ذلك بسبب أنهم شعروا من أبيهم الميل إلى أخيهم، مع العلم أنه مجرد ميل قلبي ولم يصل إلى درجة إيثار بعضهم على بعض في الأمور التي يجب العدل فيها، ومع ذلك حصل منهم ما حصل. فهل يرضى أحد منا أن يكون ورثته هكذا متخاصمين متهارشين؟ ربما يصل الأمر بهم إلى إراقة الدماء باقتتال أو ضرب أو نحو ذلك، حينما يجدون الحيف والظلم في هذا المال. والناس كما نعلم يعضون على المال ويحبونه حبا جما، فربما كان الأب ونسأل الله العافية يأثم في حياته وبعد مماته، وربما سرى عليه هذا الإثم مددا طويلة لأنه تسبب في قطيعة الرحم بين هؤلاء الأبناء وبين هؤلاء الورثة. فالوصية ها هنا للوارث لا تجوز، وهي من الوصايا المحرمة. كذلك أيضا من أنواع الوصية المحرمة الوصية بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منتهى الوصية الثلث، قال الثلث والثلث كثير، فليس للموصي حق في أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا حرام. لكن لو أن الموصي طلب من الورثة أن يسمحوا بأكثر من الثلث فسمحوا، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول نعم، تجوز الوصية بأكثر من الثلث فيما إذا أجاز ذلك الورثة. ولكن قد يقول قائل ربما أن الورثة أحرجوا من أبيهم لا يستطيعون أن يردوا طلبه، فهذا من أخذ المال عن غير طيب نفس من هؤلاء الورثة. نقول إن إجازة الورثة لا تسري إلا بعد وفاة المورث، فإن أجاز ذلك الورثة بعد وفاة المورث فإن الوصية ها هنا جائزة. وأما موافقتهم في حال حياته فإنها لا يعتد بها، لأنها فعلا قد تكون جراء الخوف أو المجاملة أو غير ذلك. بعضهم يمكن لا يريد أن يجامل ولكنه يخاف فيما لو عارض وقال أنا لا أوافق، أن يكون هناك تصرف من المورث بطريقة أو بأخرى يحرمه أكثر ويخسر أكثر من موافقته على ذلك الجزء من الوصية بأكثر من الثلث. ربما كانت الوصية واجبة، وهذا فيما لو كان على الموصي ديون تتعلق بذمته أو أمور أخرى لابد من إيضاحها بالوصية، فالوصية في هذه الحال واجبة، لأن هذه الديون تكون متعلقة بذمته وهي حقوق لأناس آخرين، لو لم يوضحها بالوصية لخسر أولئك الناس أموالهم. على سبيل المثال لو أن شخصا عنده مال، ولكن أيضا هناك بعض الديون المتعلقة بذمته، وهذا نعرف أنه كثير وموجود خاصة في من كان له تجارة فيكون له أموال على أناس ويكون عليه أموال لأناس. وليس معنى وجود هذه الأموال للأناس الآخرين عليه أنه فقير أو مدين، لا، بل قد يكون من أغنى الأغنياء، ولكن كما نعرف أنها المقاصات التي تكون بين الناس يكون للإنسان وعليه، ولكن ماله كله مال وفير وكثير فيما لو اقتطع منه ذلك الجزء الذي يخص أولئك الدائنين. ففي مثل هذه الحال هؤلاء الناس يمكن يحرموا من أموالهم لو لم يدونها ذلك الشخص، وفي حال انعدام الوثائق التي تدل عليها. وهذا يجري بين الناس الآن بحكم الثقة، فربما كان هناك تعاملات مالية بين بعض التجار بحكم الثقة وليس هناك تلك الإثباتات التي تثبت هذا الحق، فلا بد أن يوصي الإنسان بهذا، وإلا يمكن أن يخسر هؤلاء الناس أموالهم وتبقى متعلقة بذمته. لماذا؟ لأن الورثة بعد ذلك سيقولون أين الدليل على أنكم تطلبون والدنا هذا المال؟ هل عندك سندات؟ هل عندك شهود؟ هل وهذه الأمور مبنية على المشاحة بلا شك. فعلى كل حال في مثل هذه الحال تجب عليه الوصية، إلا إن كان يعلم أن صاحب الدين عنده إثباتات وعنده ما يثبت حقه، فهذا بلا شك أنه يعد بمثابة الوصية في هذه الحال. كذلك أيضا لو لم تكن ديونا متعلقة بذمته ولكنها أشياء مرتبطة به، مثل ما لو كان يعلم أمورا لو لم يدونها ويوصي بها لكان في ذلك أيضا إهدار لأموال بعض الناس أو ظلم لبعضهم أو غير ذلك. فكل ما يكون متعلقا بذمته مما لا يعرفه إلا هو يجب عليه أن يبينه في تلك الوصية. بعض الناس قد يتخوف ويقول ربما أوصي مثلا بهذا الثلث أو الربع أو أقل وخلاص يكون هذا المال اقتطع مني ولا أستطيع التصرف فيه. نقول لا، يجوز للإنسان الرجوع في وصيته، فالمتصدق أمير نفسه، إن شاء أعطى وإن شاء أمسك. فما دام أن المال لم يخرج منه فهو بالخيار، ولهذا يجوز له الرجوع في الوصية لأنها لا تثبت إلا بعد وفاته، أما في حال حياته فله الرجوع فيها. أقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دلالة على حرص هذا الصحابي الجليل. وعبد الله بن عمر من الصحابة الذين عرفوا بشدة العبادة والورع والحزم على النفس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهذا المثال دليل على شدة حرصه رضي الله تعالى عنه على المسارعة والمبادرة إلى التطبيق. وهذا شأنه وشأن عدد كثير جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أولئك الصحابة الذين أسلموا طوعا واختيارا وتحملوا ما تحملوا من الأذى وهاجروا. فإن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نجد منهم الأمثلة الرائعة جدا في سرعة المبادرة إلى الخيرات، سرعة التطبيق. وكما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما يسمع الواحد منهم الدليل الشرعي إلا ويبادر بالتطبيق، مثل ما حصل في قصة تحريم الخمر. فأنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين يخبر بأنه كان يسقي عمه أبا طلحة وأناسا من الأنصار والخمر في أيديهم، الكؤوس في أيديهم، فصاح الصائح ألا إن الخمر قد حرمت؟ يقول فلا والله، ما رفعها واحد منهم إلى فيه بل أراقوها. وهذه الخمر نعرف أنها كانت تأخذ بالرؤوس في ذلك الوقت، يعني لهم فيها مواقف، إلى حد أن ذلك الشاعر الجاهلي يقول إذا ما مت فادفني إلى جنب كرمة كرما هي شجرة العنب التي أخذ منها الخمر، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يعني يقول لا تدفني بعيدا عنها لأني أخاف يعني بعد الموت أني ما أذوق، يعني هذا من شدة ولعهم نسأل الله العافية بهذه الخمر. ولا شك أن تحريم الخمر نزل بالتدريج، ولكن في مثل هذه الحالة التي حسم فيها الموضوع بادر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأراقوا كل ما معهم. كذلك أيضا لما نزل الحجاب ورجع الأنصار كل واحد منهم يتلو على أهل بيته هذه الآيات، تتعجب عائشة رضي الله تعالى عنها من سرعة مبادرة نساء الأنصار حتى خرجت النساء وكأن على رؤوسهن الغربان تحجبنا. وأمثلة كثيرة من جملتها هذا المثال، عبد الله بن عمر مجرد ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هكذا يجب على المؤمن أن يكون وقافا عند كتاب الله، عند نصوص الشرع، مبادرا إلى الخيرات، لا كهؤلاء الذين الآن نسأل الله العافية يحاولون التخلص. وهذا من يكون أيضا يمكن في قلبه خير، هناك أناس يعني رفضوا شرع الله بالمرة، لكن أيضا هؤلاء الذين فيهم خير نجد الواحد منهم يعني فيه من ضعف الإيمان نسأل الله العافية ما يجعله يتأرجح ويحاول أن يتلمس الرخص ويمر على المفتين كلهم حتى يجد أنسبهم فتوى لهواه أو لمصلحته. فالله المستعان، يعني أنا كان يسألني أحد الأشخاص ممن أنعم الله عليه بنعمة المال وهو فيه خير، لكن سبحان الله يعني انظروا لضعف الإيمان كيف، ويسألني عن الزكاة في بعض المال الذي خسر بعضه خاصة في قضايا الأسهم كما نعلم. فيقول إذا كان هناك شخص عنده مثلا أسهم أو اشترى أسهما بمقدار 100 مليون ثم جاءت هذه الخسارة وخسر 50، بقي عندك 50، يعني هذه فيها زكاة؟ قلت سبحان الله، هل في ذلك شك؟ يعني عنده 50 مليون ولا يزكي عليه؟ قال بس أرى من أنه من الظلم أن والله هذه عبارة يعني هي زلة لسان بلا شك، لكن انظروا نسأل الله العافية كيف يعني ضعف الإيمان يصل إلى هذا الحد. قل أرى أنه من الظلم يعني يخسر 50 مليون ويزكي على 50؟ قلت سبحان الله، ما يحمد رب نعمة ربه عليه؟ كم من الناس الذين ما عندهم ولا جزء من المليون، بل فقراء ومدينون، يعني ما يزال عنده من الخير ما عنده لا يريد أن يزكي، فكأنه ارعوى وتذكر. فأقول يعني الناس يختلفون، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا ذلك الأنموذج الأمثل لتطبيق الإسلام. وفعلا نجد أشياء كثيرة يعني لو أنها جمعت في الحقيقة لما شكلت منهجا تربويا رائعا للناس، يعني لو جمعت مثل هذه الأمثلة وذكرت مواضع الشاهد منها لكان في ذلك خير كثير، يعني من خلال الأدلة التي وردت في كتب الحديث. حديثنا الآخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، يعني هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. وهذا يوضح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، محبته لهم، زيارته لهم، إشفاقه عليهم، بل في هذا مشروعية أيضا زيارة المريض، ومن عاد مريضا فإنه لا يزال في خرفة الجنة. يقول سعد رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني خاف على نفسه أن يهلك لأن الوجع قد اشتد به، وفي هذا جواز الشكوى من غير تضجر ولا قنوط ولا اعتراض على قدر الله، وإنما إذا كان من باب الاستشارة أو خاصة من شخص يأمل أن الله جل وعلا يجري على يديه شيئا يستفيده في مرضه ذلك كرقية أو ما إلى ذلك أو علاج من طبيب وهكذا، فإنه لا بأس أن يشكو له، لأن هذا ليس من التضجر، ولكن من باب الإخبار عن الحال رجاء الاستفادة فيما تباح الاستفادة به فيه. يقول: فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. سبحان الله، هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص في ذلك الوقت ما كان عنده إلا ابنه، هذا دليل على أن أبنائه الذين جاءوا بعد ذلك إنما جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله تعالى عنه كان عنده أبناء بعد ذلك كثر، هناك من قال إن عددهم وصل إلى 13 أو ربما أكثر، لكن عرفنا من خلال الأحاديث النبوية والتاريخ أن منهم علماء وأن منهم قادة وفرسان شجعان كأبيهم. فمصعب بن سعد بن أبي وقاص هذا من شجعان العرب معروف، وابنه عامر بن سعد بن أبي وقاص هذا من رواة الحديث، كذلك مصعب أيضا من العلماء من رواة الحديث بالإضافة إلى كونه من الشجعان، وهكذا. وله بنت أظن اسمها نائلة بن سعد بن أبي وقاص من رواة الحديث عن أبيها. فهناك عدد يعني من أبنائه رضي الله تعالى عنه ورحمهم ممن يعد من التابعين، يعني يروون عن أبيهم سعد رضي الله تعالى عنه. يقول: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. إذن هذا المال يكفي هذه الابنة وزيادة، فيريد رضي الله تعالى عنه أن يتصدق، وهو هنا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون أنه في الدروس السابقة ذكرنا أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا عن عمر بن الخطاب لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف وهكذا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دائما يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا عرض لهم أمر من الأمور، وهذه واحدة من تلك الحالات التي يستشير فيها هؤلاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمورهم. فيقول: أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني تذهب مالك اترك لابنتك هذه، وربما كان لك أبناء غيرهم أيضا، ربما أمد الله في عمرك وكان لك أيضا بعض الأبناء. قلت: فالشطر يعني النصف يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني إن كنت ولا بد موصيا فأوصي بالثلث، ومع ذلك فهو كثير. وما بعد ذلك يشير إلى أنه ينبغي أن يقلل إلى أقل من الثلث. إنك انتذر أو انتذر، كلاهما جائز، سواء بإن الشرطية أو أن التي للتعليل، فكله جائز كما قال النووي. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا هو التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حثه لسعد على الإقلال من الوصية. اترك ورثتك أغنياء فهو خير لك من أن تتركهم أو تدعهم أو تذرهم عالة يتكففون الناس. العالة جمع عائل، والعائل هو الفقير، والعيلة هي الفقر، كما قال الله جل وعلا: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يتكففون الناس، المقصود أنهم يسألون الناس بأكفهم، يتكففون أي يمدون أكفهم لسؤال الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. هذه التفاتة إلى سعة أبواب الخير. فأنت حينما تنفق أي نفقة حتى وإن كانت على أولادك، على أقاربك، على زوجتك، فإنك إذا نويت فيها النية الصالحة فإنك تؤجر على ذلك، إذا كنت تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. وهذا من فضل الله جل وعلا وسعة رحمته أن عدد لنا أبواب الخير ولم يجعلها محصورة في شيء معين. فبإمكان الإنسان أن تكون حياته في اليوم كلها إذا كانت على منهج الله تكون أجورا تمشي له، سواء كان يطلب دنيا أو يزور قريبا أو حتى يتلذذ بنفسه مع أهله مع أولاده، إذا صلحت النية فإن ذلك كله يمشي له به أجور. فهو صلى الله عليه وسلم هنا يقول حتى ما تجعل في امرأتك، سبحان الله. يعني الإنسان ينفق على زوجته، ونحن نعلم أن الإنسان يحب زوجته ويحب أولاده، فإذا أطعمهم فإنه يؤجر، نعم. ومثله أيضا، بل ما هو يعني أكثر وضوحا، لو أن الرجل أتى زوجته، يعني حصل ما بينهما ما يحصل بين الرجل وزوجته من جماع، فإنه يؤجر. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو قاسه على ما لو وضعها في الحرام، أرأيت لو أنه وضعها في الحرام وكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه يكون له بها أجر. فإذا كان هذا في الشهوة التي يطلبها الإنسان ويحبها، فما بالك فيما لو أنفق على زوجته؟ فهذا من باب أولى أيضا أن يكون له بذلك أجر. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، المقصود هو الآن في مكة، وكان سعد رضي الله تعالى عنه ممن هاجر من مكة إلى المدينة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون فضل الهجرة. يكره الواحد منهم أن يكون في بلد غير المهاجر الذي هاجر إليه، لأنهم يعلمون أنهم ما داموا في ذلك البلد الذي هاجروا إليه فإن فضل الهجرة لا يعدله شيء، تمشي لهم به أجور. فهو يخاف رضي الله تعالى عنه أن يحتبس في مكة، فيقول أخلف بعد أصحابي، يعني أترك في مكة بعد انصرافهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت التفاتة أخرى لسعد، يعني كل ذلك من باب رفع معنوياته رضي الله تعالى عنه، ومن باب أيضا الدلالة على أبواب الخير، وعلى أن المسلم حيثما كان وحيثما حل وأينما ارتحل فإنه خير في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بيئة، ما دامت هذه النية صالحة وهو يعمل لوجه الله جل وعلا. فقال له صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. التخليف هنا غير ذلك التخليف الذي قاله سعد. سعد يقول يعني أنا أخشى أن أخلف بمكة، ويخشى أن يموت مثل ما مات يعني أناس آخرون، مثل ما ذكر سعد بن خولة الذي توفي بمكة رضي الله تعالى عنه وسنتي على ذكره. فهو رضي الله تعالى عنه يخاف أن يبقى بمكة أو يموت بمكة ولم يحصل له الموت في الأرض التي هاجر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الأمل وجعل نفسه تشرق على هذه الأبواب من الخير، فيقول إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني ما الذي يخيفك؟ فإن خلفت وبقيت فأنت تعمل عملا وتزداد خيرا. هذا فيما لو كان الكلام الأول المقصود به أنه يخلف بمكة، وربما كان هذا مراد سعد، وربما كان مراده أيضا شيئا آخر، يعني أنه ما قتل في سبيل الله، الله أعلم، قد يكون المعنى أيضا هكذا. لكن من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لسعد يريد بالتخليف التأخر في الزمن، فيقول إنك لن تخلف يعني فيما بعد فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، مثل ما نعرف من قصة ذينك الرجلين اللذين توفي أحدهما وهو الأفضل فيما يرى الناس وتأخر الآخر، فرؤية تأخر الآخر بعده بفترة وجيزة ثم مات، فرؤية أرفع درجة من ذاك الذي مات قبل. فتعجب الصحابة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاش حتى صام وصلى وحصل، فهذه الأعمال التي عملها بعد وفاة أخيه رفعته درجة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا طال عمره في طاعة الله جل وعلا فإنه خير له بإذن الله. ولذلك يقول إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ما الذي يضيرك إذا تأخرت وفاتك؟ فأنت في خير وتزداد من الخير. يقول صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف، يعني تتأخر وفاتك، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا بلا شك فيه دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي حصل من سعد رضي الله تعالى عنه، فإنه تأخرت وفاته رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أكثر من 40 سنة، وحصل له من الذرية عدد كثير، وصار قائدا من القادة الفتوح الإسلامية. ونحن نعرف ما هي القادسية ومن قائد معركة القادسية، بل إن سعدا رضي الله تعالى عنه ولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة لما أنشأها، وصار أميرا على الكوفة وقسم في الناس بالسوية وسار بالعدل في الرعية، إلى أن حصل ما حصل من ذلك الرجل المفتئت الذي هو وبعض من معه ذهبوا يشتكونه على عمر رضي الله تعالى عنه ويقولون إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في الرعية ولا يسوي بين الرعية ولا يعدل في القضية، يعني إذا حكم في قضية من القضايا. وذكروا أنه رضي الله تعالى عنه جعل بابا بينه وبين الناس يحتجب دون الناس، فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وقال إن وجدت الباب فأحرقه، أحرق الباب. فذهب ووجد الباب فأحرقه، ثم قال وائتني به، يعني ائت بسعد. فلما جاء سعد رضي الله تعالى عنه قال له عمر ما هذا الباب؟ قال يا أمير المؤمنين أنا أحكم بين الناس، ولكن الخصوم بين يدي والسوق بجانبي، وجلبت أصوات الناس كما هو معلوم في السوق تشوش علي لا أسمع الخصوم، فجعلت هذا الباب حتى أصد الأصوات. ولم يقصد رضي الله تعالى عنها الاحتجاب دون الرعية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، فدعا على ذلك الرجل الذي قال عنه ما قال بأن يطيل الله عمره ويديم فقره ويعرضه للفتن. فعاش ذلك الرجل مددا طويلة حتى سقط حاجبا، يعني ما عاد يرى، وكف بصره ودام فقره، ويقول راوي الحديث ولقد رأيته في سكك الكوفة يغمز الجواري نسأل الله العافية، ويقول شيخ أصابته دعوة سعد. فهو رضي الله تعالى عنه فعلا تأخرت وفاته، لكن نفع الله به الإسلام والمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ممن تضرروا بسعد رضي الله تعالى عنه المجوس، فسعد هو ممن أسقط دولة المجوس في القادسية وتلك الحروب التي قاضها رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعادون، أو نجد أن الشيعة يعادون حتى سعدا رضي الله عنه مع العلم أنه ممن اعتزل الفتن، فلم يخوض في تلك الحروب التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولكن مع ذلك يبغضونه. لماذا؟ لأنهم يرون أنه ممن أطاح دولتهم دولة الفرس. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. البائس هو الإنسان الذي يحزن بسبب اشتداد الحاجة وما إلى ذلك، فهذا هو البؤس. سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه هذا ممن من الصحابة الذين شهدوا بدرا وبعض المواقع الأخرى، وكان من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وممن هاجر، وهو زوج سبيعة الأسلمية كما جاء في الصحيحين. وتوفي رضي الله تعالى عنه وزوجته حبلة منه، ووضعت بعد وفاته بمدة يسيرة، وجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نعم خرجت من العدة، لأن عدة الوفاة تنتهي بوضع المرأة حملها إذا كانت ذات حمل. طيب، إذن عرفنا أن سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه توفي بمكة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلت يحرصون على أن يموتوا بالأرض التي هاجروا إليها حتى تتم لهم هجرتهم، ويخشى الواحد منهم أن يموت بغير هذه الأرض التي هاجر إليها فلا يكون مهاجرا، ولكن فضل الله واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن رثى لسعد بن خولة رضي الله تعالى عنه لأنه مات بمكة، لكن الله جل وعلا يثيب صاحب النية الصالحة بعمله كاملا غير منقوص، كما جاء في حديث أبي موسى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، حتى وإن لم يقم بذلك العمل الذي يقوم به، مثلا قيام الليل أو الصيام الذي كان يعتاده، إذا منعه من ذلك مرض أو سفر فإنه يجرى عليه ذلك العمل الذي كان يعمله في حال صحته أو في حال إقامته، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على تمام العمل، وهذا دليل على صحة هذه النوايا منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. على كل حال، هذا الحديث موضع الشاهد منه ما يتعلق بالوصية، فالوصية الحديث يدل على أن الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث، وكلما قلت ربما كانت أفضل إذا كان عودها على الورثة بالخير والكفاف، فربما يعني أوصى المرء بالربع أو الخمس أو ما هو أقل من ذلك. لا شك أنه يجوز الثلث، تجوز الوصية بالثلث وهو منتهى الوصية، ولكن نجد أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما أوصى بالخمس، ويقول رضي الله تعالى عنه: أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني في قول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالرب جل وعلا هو الذي جعل هذا يعني كأنها وصية بالخمس لله وللرسول ولذي القربى وهكذا كما جاء في الآية. وممن ذهب إلى هذا الصحابيان الجليلان علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، كذلك من التابعين سعيد إلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وطائفة من السلف، لا يعني معاوية وسعيد بن مسيب في موضوع آخر سيأتي عليه إن شاء الله تعالى. فكثير من السلف ذهبوا إلى أنه ينبغي أن تكون الوصية أقل من الثلث. ولعل مما يشعر بهذا حديث عبد الله بن عباس الأخير في هذا الباب الذي يقول فيه رضي الله تعالى عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وواضح من حديث عبد الله بن عباس هذا أنه يرى أنه ينبغي أن تكون الوصية أقل من الثلث، الربع أو نحو ذلك، ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني أن هذا هو منتهى الوصية، فينبغي أن تكون الوصية أقل من ذلك. فيه تذكير فقط بعض الأمور المتعلقة بالتركة، يعني ما دام أن الموضوع الوصية يجري في هذا، فالمرء إذا ترك مالا فإن هناك درجات لمصرف هذا المال. فأول ما يقدم، لأن بعض الناس قد لا يترك إلا مالا يسيرا وربما أوصى، فهل تنفذ وصيته أو لا؟ نقول أولا يحرص على أن تقدم مؤونة التجهيز من الكفن والحنوط، حفر القبر ونحو ذلك، مؤونة التجهيز هذه تقدم على كل شيء. تليها الحقوق المتعلقة بعين التركة، مثل ما لو كان هناك رهن، هذا متعلق بعين التركة لأن هذا الرهن من التركة، فينبغي أن يسدد هذا الدين حتى يفك ذلك الرهن، فهذا يقدم. يليه الديون التي لا علاقة لها بالرهن ولكنها تتعلق بذمة الميت، فتقدم هذه الديون على الوصية وعلى الإرث. يلي ذلك الوصية، تقدم وصية الموصي على الإرث بشرط أن تكون في الحدود الشرعية، ثم بعد ذلك الإرث هو الذي يأتي بالدرجة التي بعد ذلك. طيب تفضل. كتاب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. قال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. أحسنت. طيب، هذا الباب هو باب الفرائض، وألحق به الكلام على الولاء لارتباطه بالفرائض كما سنرى إن شاء الله تعالى. الفرائض جمع فريضة، والفرض هو المقدر، فإذا ورد في بعض النصوص فرض عليكم كذا أو نحو ذلك، فالمقصود به الشيء المقدر المحتوم. ولكن بالنسبة لتعريف الفرائض في لسان الشرع، المقصود بها العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. هذه الفرائض نجد أن الله جل وعلا تولى قسمتها بنفسه، فهي الحكم الشرعي الوحيد الذي فصل فيه في القرآن، لأن القرآن كما نعلم جاء بنصوص مجملة وترك بيانها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدا الفرائض فإنها هي الحكم الذي فصل فيه في القرآن كما نراه في العديد من الآيات. ولذلك من أراد أن يتوقف في الفرائض فأولا يجب عليه أن يحفظ آيات الفرائض، لأنه يحتاجها، وإذا حفظ الآيات وفهم معانيها فإنه بعد ذلك يكون أخذ التقعيد الأعم الأغلب في الفرائض. نعم، تبقى أشياء في السنة أهمها حديث ابن عباس الذي معنا في هذا الحديث، فالآيات التي في القرآن وحديث ابن عباس هذا يكاد يكون يأتي على معظم الفرائض. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث يدلنا على أن الإرث يكون بأحد أمرين، إما بالفرض أو بالتعصيب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. هذا لمن كان من أهل الفرائض، يعني من كان له فرض فرضه الله جل وعلا، يعني سهم كالثلثين أو النصف كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هذا فيه دلالة على التعصيب. فالبقية التي تبقى خارج الفرائض وتكون لأولى رجل ذكر، هذا المقصود به التعصيب. يقول: وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قد يقول قائل، يعني حينما قال فلأولى رجل، لماذا قال ذكر؟ يعني كان يكفي أن يقول فلأولى رجل، فلماذا قال ذكر؟ بيّن العلماء أن المقصود حتى لا يتوهم متوهم أن هذا لا يشمل إلا الرجل العظيم أو الكبير، وإنما المقصود بالرجل يعني الذكر، يعني حتى ولو ولد لساعته فهو داخل في هذا الخطاب، ممن يشمله هذا الخطاب فيكون عاصبا. العصبة هم قرابة الرجل من جهة أبيه، لأنهم عصبوا به يعني أحاطوا به، وهم كل وارث ليس له سهم مقدر. والسهام المقدرة أو الفروض المقدرة هي الثلثان، تكون للبنت وبنت الابن ونحو ذلك. فإذا كان هناك بنتان أو بنت وبنت ابن فيأخذان الثلثين. فيه أيضا النصف، وهو يكون للزوج وللأخت الشقيقة، أو للأخت لأب إن لم يكن هناك أخت شقيقة. وأيضا من الفروض المقدرة الثلث، وهو يكون للأم إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا إخوة، ويكون أيضا للإخوة من أم إذا كانوا أكثر من واحد. وهناك الربع، وهو يكون للزوج إذا لم يكن هناك فرع وارث، ويكون للزوجة ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث، ويكون للزوجة مع عدم الفرع الوارث. وهناك أيضا السدس، وهذا يعني كثير، يكون للأم ويكون لغيرها. هناك أيضا الثمن، وهو يكون للزوجة مع وجود الفرع الوارث. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. فأصحاب هذه الفروض إذا ورثوا وبقي من المال بقية فإنه يكون للعصبة، وكما قلت العصبة هو من ليس له سهم مقدر. لكن أحيانا يكون هؤلاء العصبة يأخذون المال حتما عن طريق إبعاد بعض أصحاب الفروض، مثل الأبناء. فالأبناء هم من العصبة لكنهم هم أقدم من غيرهم، فإذا وجد الابن فإنه يطرد الباقين، فتضيق الفروض، يعني لا يصبح هناك فروض إلا لأناس معينين، بحيث يستولي الابن على معظم الورثة. والحقيقة المجال يضيق عن التفصيل في هذا، لأن وراءنا أحاديث لابد أن ننتهي منها. فعلى كل حال، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا كما قلت هو يعني أصل في بيان أن الفرائض تكون بالفرض وتكون بالتعصيب. الإرث نجد أن هناك مسببات له، فأسباب الإرث ثلاثة، وهي النسب والنكاح والولاء كما سيأتي في الحديثين الأخيرين في هذا الباب. هناك موانع للإرث، يعني إذا وجدت فإنها تمنع من أن يكون الشخص وارثا. من هذه الموانع الرق، لأن مال المملوك لسيده، فالمملوك لا يرث. على سبيل المثال، لو أن هناك أب مملوك وتوفي ابنه غير المملوك، فهل يرث هذا الأب من ابنه؟ نقول لا، ما يرث، لأن رقه يمنع من إرثه من ابنه، وهكذا. كذلك القتل، القتل إما أن يكون قتل عمد أو قتل خطأ أو شبه عمد وهكذا. فالقتل العمد هذا بلا شك أنه بإجماع يمنع من الإرث، فلو أن ابنا قتل أباه فإن هذا الابن يحرم من الميراث، لأن من تعجل شيئا حرم منه. لكن بالنسبة للقتل الخطأ مثل ما يقع الآن في حوادث السيارات ونحو ذلك، الجمهور على أنه أيضا يمنع من الإرث، وبعض أهل العلم ونصر ذلك ابن القيم رحمه الله يرون أنه لا يمنع من الإرث. المانع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، وهو الآتي في حديث أسامة بن زيد التالي بعد هذا. فاختلاف الدين أيضا هذا من موانع الإرث. هذه أمور كلية لابد أن نعرفها حتى نأخذ بعض التقعيدات في موضوع الفرائض. حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول: قلت يا رسول الله، طيب نترك حديث أسامة بن زيد بعد الصلاة إن شاء الله.